الحمد لله الذي لم يزل بعباده خبيرا بصيرا. أحمده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، أرسله ربه إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم بين يدي الله سبحانه وتعالى موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة في الله، يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول صلى الله عليه وسلم في نصيحته لمعاذ: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وقد توعد الله جل وعلا المستطيلين بقالة السوء، المحبين أن تشيع الفاحشة في المؤمنين بالعذاب الأليم. أحبابنا، لا شك أن العاقل لا يرى الكلام لأجل الكلام، فمن تكلم لأجل أن يتكلم فهو مجنون أو سفيه أو جاهل، لأن الكلام لا ينبغي إلا إذا ظهرت فيه المصلحة وأريد به وجه الله وقصد به الإصلاح، وما سوى ذلك فالصمت أولى. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أحبابنا، العاقل يدرك أن كل قول ملفوظ أو مكتوب، يدرك أن صاحبه محاسب عليه ومجزي به ومنشور يوم القيامة بين يديه، ليرى شؤم كلامه أو بركة كلامه، ليرى خيره أو شره. وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل ذلك دال أيها الأحبة على أن الكلام في الدنيا الذي يتساهل به المتساهلون، ويتضاحك به المتضاحكون، ويستطيل في أعراض الصالحين به المستطيلون، هو كلام معاد، وتعاد فيه الخصومة ويعاد فيه الحساب. وحسبكم أننا في الدنيا قد وجدنا ما يعيد أصواتنا ويعيد كلامنا، بل أعجب من ذلك أن تعلم وتسمع عن الأجهزة التي تسجل كلامك، علمت أو لا تعلم، دريت أو لم تدري. فإذا كان هذا في الدنيا ممكنا أن ترى المسجلات الظاهرة والخفية التي تسجل كلامك وصوتك وتعيده كأنك تقوله الساعة، أفيكون عجيبا؟ أفيكون بدعة؟ أفيكون غريبا أن يعاد كلامك يوم القيامة وأن ينشر بين يديك ما لففت به، وأن يعاد بين ناظريك ما فعلته وتصرفت به؟ الله جل وعلا يأمر الأفواه فتعيد ما قالت، ويأمر الأرض فتشهد بما فعل عليها، ويأمر الجمادات فتشهد بما سمعت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. أيها الأحبة في الله، هذه مقدمة أقولها يوم أن نرى من يستطيل في أعراض قادة الأمة وعلمائها ودعاتها ويرميهم بالشنائع والأباطيل والبواكع والأكاذيب. وحسبكم أن الكذبة إذا كبرت وتعاظمت ظهر فسق كاذبها وظهر دليل كذبه فيها، وحسبكم أن في العقول بقية باقية تميز الصحيح من السقيم والصدق من الكذب. وقديما قيل: حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق العاقل فلا عقل له. فما بالكم أيضا إذا كان الكلام تلفظ به فاسق في حق صالح، أو مجرم في حق ورع، أو خبيث ماجن في حق عابد صالح؟ حينئذ ظهرت العداوة، ظهرت عداوة الفاجر لمن نحسبه ولي من أولياء الله. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل ورواه أبو هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويقول الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيها الأحباب، إن من المصائب التي ظهرت في هذا الزمان خفة العقول، وأعني بخفة العقول أن ترى الناس يصدقون كل ما يسمعون ويصدقون كل ما يقرؤون. والعجب كل العجب أن ترى مسلما يتشكك، لا أقول تكذيبا أو إمعانا في العناد والإصرار، وإنما لضعف علمه وقلة حظه من الفقه، يشكك في الثوابت ثم يقبل الأكاذيب والأباطيل والافتراءات. أحبابنا، بهذا كله والله نبعثها رسالة إلى كل متكلم، خطيبا كان على منبر أو صحفيا على جريدة أو رئيس تحرير لمجلة أو محرر لزاوية أو مقدم لبرنامج إذاعي أو تلفزيوني أو كاتب روائي أو قصصي أو شاعر، نقول لهؤلاء جميعا: اتقوا الله فيما تقولون، فسيعاد القول بين أسماعكم وأبصاركم، فلا تقولوا إلا ما سركم أن تلقوا الله جل وعلا به. والقضية بينكم وبين من يكتب لكم أو يخرج لكم، فأنتم وعقولكم. إن كانت العقول خفيفة، قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، بين أن سبب طاعة أولئك لطاغيتهم فرعون ذاك بسبب استخفاف عقولهم. لما خفت العقول تطايرت واستعجلت بالتصديق دون طلب البينات والقرائن والإثباتات. وكل حديث دعوى، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. إن الناس قد نمت عقولهم بالوعي، وتفتحت أذهانهم بالمعرفة، وأدركت نفوسهم ما يراد بهم وما يحاك لهم وما يخطط ضدهم بكل تخطيط يراد به تفكيك شملهم وإثارة الفتنة في صفوفهم وزرع الشبهات بينهم وبين أمثالهم أو بين مثلهم وأحبابهم. فمن كان عقله صغيرا سخيفا سافها فلا حرج أن يصدق كل ما يقرأ، ومن كان عقله رزينا متينا رصينا فلا يقبل شيء إلا بدعوى، والله إلا ببينة. والله جل وعلا قال لنا في خبر الفاسق ألا نرده وألا نقبله، بل قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا، اطلبوا الدليل، اطلبوا البينة، فإن قامت البينة على القول فذاك قول صحيح، وإن لم تظهر البينة على ما قيل فقائله كاذب، وقائله مفترٍ، وقائله قاذف، يستحق من الله العقوبة، ويستحق من المقذوف الدعاء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أيها الأحبة، وإذا كان الحديث في قادة الأمة أو ولاة أمرها أو قادتها وعلمائها ودعاتها فحينئذ تعظم المصيبة. أما الكلام في العلماء فشأنه خطير. قال أحد السلف وعلماء الأمة: لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، فمن وقع في أعراضهم بالسلب عاقبه الله قبل موته بموت القلب. هذا إذا كان الحديث في الدعاة والعلماء. وأما الكلام في الولاة فذاك أيضا لا يجوز. من كان جريئا، من كان فصيحا، من كان شجاعا فليقم، فإذا رأى منكرا قابل صاحبه وقال اتق الله، فإن هذا لا يجوز. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ففي الحديثين وصف الإمام بالجور، ووصف السلطان ووصفه بالسلطة، وقرر طاعته وشرعية بقائه وقيامه وحرمة الخروج عليه، وبين أن السبيل هو الوقوف بين يديه ونصيحته، لا أن يتحدث القائل في مجلسه بعيدا. فهذا شأن الضعفاء وليس بسبيل العلماء. ومن تأمل سيرة علماء الأمة لم يجد في مجالسهم كلاما في صغير أو كبير، في وزير أو أمير، في حقير أو صعلوك أو كبير، إذ أن الكلام ما لم يكن مفيدا للسامع متعلقا بإصلاح شأنه فحينئذ يكون فضول ولغو، وربما كان غيبة، وربما كان تطاولا. وما أكثر الناس في هذا الزمان الذين يرددون بمجرد روية وذكر وقيل وحكي وسمعنا وأخبرنا وحدثنا. وإذا فتشت السند وجدت المجاهيل والانقطاع والضعف والشذوذ وعدم التثبت فيما قيل. أيها الأحبة، رسالة إلى كل صحفي أن ينظر قبل أن يكتب في كلامه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ماذا تكتب؟ فإن كان حقا فامضي، وإن كان غير ذلك فاترك. ماذا تكتب؟ هل تكتب ما يسرك أن تلقاه، أو تكتب ما تتبرأ منه يوم القيامة فتشهد أناملك بما خطت يدك؟ فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. الثانية: ماذا، لأجل من تكتب هذه الكتابة؟ فإن كانت لوجه الله، على مرضات الله، فامضي على بركة الله. وإن كانت الكتابة لأجل فلان أو علان فانتظر من فلان يوم القيامة يخرجك من النار، أو يدخلك الجنة، أو يعينك على الصراط، أو ينير لحدك، أو يضيء قبرك، أو يفسح لك في بيت الجود، أو يشفع لك يوم لا تملك لنفسك أنت قليلا ولا كثيرا. أقول لكل صحفي: لا تكتب إلا إذا علمت وظهرت المصلحة فيما كتبت وعرفت القصد والغاية. هل تكتب لوجه الله جل وعلا وعلمت الهدف؟ هل تكتب للإصلاح أم تكتب للفتنة؟ والله أيها الأحبة، إننا نمر بسنوات أمن ودعة وراحة وطمأنينة لا يكدر صفونا فيها مكدر، ولا يغير هدوءنا فيها مغير، حتى ينبري أشقى القوم فيكتب كتابة يجعل الناس يتحدثون في المجالس أراد كذا وقال كذا، ويثبت هذا الحديث بحلقة أولى وثانية وثالثة. فإن كان المسكين يظن أنه يقدم بهذا خدمة لأحد، فوالله ثم والله ثم والله، نعم يقدم خدمة ولكن للشيطان، حتى تنتشر القالة في المجتمع ويكثر القيل والقال ويكثر الهرج ويكثر السؤال والرواية بعدم التثبت. تمر بنا الأيام ونحن في سعادة حتى يظهر من يثير الفتنة بيننا فيجرح أفئدتنا بكلام لا يليق، إما أن تراه يمجد منكرا أو يدعو إلى رذيلة أو يقدح في عرض عالم أو يتكلم في سيرة داعية، وبعد ذلك تنقسم المجالس وتمتلئ الديوانيات بالأحاديث، فالناس بين انشجب واستنكر وبين متشكك ومعارض. وإشغال الأمة بهذا الأسلوب إشغال بأسلوب رديء لا يجوز أبدا. ففي الطاعة شغل، ألا تشغل الأمة بما ينفعها؟ ألا تشغل الأمة بأخبار المسلمين أولا بأول، بأخبار الذين يحتاجون إلى الدعاء والنصرة والمعونة، الذين يذبحون ويغتصبون ويموتون بردا وجوعا في البوسنة والهرسك، أو يموتون جوعا في الصومال، أو يموتون ظلما وتسلطا ويقتلون بلا دليل في الهند، وما حادثة مسجد البابري عنكم ببعيد. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، هناك من المباح ما يمتنع وقت الفتنة، فبيع السلاح مثلا أمر في أصله جائز، ولكن إذا أوشكت الفتنة أو ظهرت الفتنة في نشره وتوزيعه وانتشاره، فحينئذ لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. وبيع العنب مثلا جائز في الأصل، ولكن إذا علم أن من يشتريه يتخذه خمرا فحينئذ لا يجوز البيع عليه، وهكذا. فربما انقلب المباح حراما، فما بالك بما هو حرام أصلا. واعلموا أيها الأحبة أن من الناس من يشفع له جهله، وإنما شفاء العي السؤال، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وفي ذاك نوع حمق، والأحمق هو الذي يريد أن ينفعك فيضرك. عالجت كل أكمة وأبرص مشوه، لكنني لم أطق قط علاج الأحمق. وقال الثالث: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. أيها الأحبة، وماذا بعد ذلك؟ ماذا لو حصل أن سمع أحدنا مقالة تقدح في الدين أو تدعو إلى الرذيلة أو تنشر البدعة أو فيها كلام في عرض عالم أو إمام أو داعية؟ ينبغي أيها الأحبة أن نعلم أن هذه ليست هي قضايا الإسلام كلها. فمن الناس مثلا من تراه يعمل في قضية مصلحتها دائمة، وفي هدف بعيد المدى في إصلاح المجتمع والدعوة إلى الله ونشر الخير ومحاربة الرذيلة، فإذا ظهرت مسألة كهذه وجدته يرمي بكل ما في يده من المصالح والأعمال الخيرة والأهداف النافعة، فيشتغل بهذه القضية التي ظهرت في عبر هذا الطريق. لا نهمل هذه القضية التي ظهرت، لكننا لا نترك ثوابتنا في الدعوة وثوابتنا في الإصلاح وثوابت معتقدنا في أن الأصل سلامة النية في الأمة، إلا من تكلم بما يدل على سوء نيته وخبث طويته، فحينئذ ينبغي لنا أن ننكر هذا بالرسالة اللطيفة وبالبرقية الرقيقة وبالأسلوب المناسب، حتى نظهر أننا على أعلى درجات الوعي وأهبة الغيرة لدين الله وأولياء الله وولاة الأمة. أحبابنا إخواننا، ينبغي لمن تكلم في عرضه إن أراد العفو فله ذلك، فإن القتل أكبر من الكلام في العرض. ومع ذلك قال الله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وينبغي لمن أراد أن يأخذ حقه مما قيل فيه فلديه المحكمة الشرعية أن يقدم دعواه إن فلان ابن فلان تكلم في عرضي وقال في كذا وكذا، وها أنا أمثل بين يدي أعضاء المحكمة الموقرين وأصحاب الفضيلة الخيرين، فالبينة أو حد في ظهره ويعتذر لي في الكلام الذي شهر بي فيه، وإلا فحينئذ تمتلئ النفوس ولا نخطو خطوة إيجابية في الإنكار، وربما أصابنا الإحباط فلا نملك إلا هز الرؤوس وتقليب الأبصار، ونظن أن هذا هو اتجاه الأمة كلها. يقول البعض إن هذا أمر يراد، وهذا أمر يدبر، وهذا أمر يخطط. إن من الظلم يوم أن ترى مقالة أن تحسب هذا المقال على الاتجاه العام للأمة، فتقول الأمة تريد الكلام في الدعاة، والأمة تريد الكلام في العلماء، والأمة تريد تنقيص الشأن. متى ظهر لك الدليل على أن حكمك شامل في كل ما قلته وتلفظت به؟ ولكن ظهر لك أن المتكلم الذي نشر كلامه ولم يدعي أنه نسب إليه ولم يتبرأ منه أو يذكر أن في الكلام تحريف ونحوه، فهذا دليل على أنه ثابت مصر عند كلامه يتحمل مسؤوليته. فتعال يا عبد الله، يا من كتبت في مسلم في جريدة أو مجلة أو قلت في مجلس، تعال إلى المحكمة فأثبت دعوى ما قلت، أثبت ما ادعيته سواء كان صغيرا أم كبيرا، فإن ظهرت البينة وإلا فإن الشريعة جاءت بالتعزير، وربما بلغ التعزير إلى عقوبات شديدة مغلظة، ولا أقل من أن ترى بالتعزير مثلا منعا عن الكتابة ومنعا عن تداول الصحافة مثلا، لأن الكاتب الذي يثير الفتنة في الأمة أخطر عليها ممن يروج السلاح والمخدرات ليثير الفتنة بها. إن الكلمة أسرع سلاح فتاك، فربما أصابت الرصاصة أو أخطأت، ولكن الكلمة تنفذ في القلوب، إلا يوم أن يكون القلب حصينا بذكر الله، يكون قلب صاحبه سحابة لا تضرها الكلاب. إن الكلمة أسرع سلاح فتاك، فربما أصابت الرصاصة أو أخطأت، ولكن الكلمة تنفذ في القلوب، إلا يوم أن يكون القلب حصينا بذكر الله، يكون قلب صاحبه سحابة لا تضرها الكلاب. أو كما قال القائل: ما يضير السحاب نبح الكلاب إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبحه، فدعه إلى يوم القيامة ينبح. أيها الأحبة في الله، هذا أسلوب شرعي، وهذه طريقة عملية، خير من الإفاضة في المجالس وكثرة القيل والقال وانشغال الأمة عن أخطر قضاياها بقضية هي مهمة ولكنها ليست قضايا الإسلام والمسلمين، هي صورة من صور الكيد، صورة من صور الكراهية، أو صورة من صور التطاول بالجهل وقلة العلم. فحينئذ من استطيل في عرضه فليطلب دعواه، فليقم دعواه، وليقل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويقول الله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فمن ظلم فله سلطان، وهنيئا لمن ظلم، والويل لمن ظلم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا واجب، وألا يسكت الناس عن هذا بدون عفو في الداخل أو إقامة الدعوة وحسم المسألة في الظاهر. لا تعلق الأمور هكذا إلا من عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم إن النظام الصادر في المطبوعات المتعلق بوزارة الإعلام من مجوى والمصادق عليه في مجلس الوزراء ينص على أن كل من استخدم مطبوعة أو جريدة أو مجلة فتكلم في هيئة أو شخص أو معصوم فإنه يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بالغرامة 30,000 ريال إذا كانت هذه الكتابة فيها التطاول وفيها الادعاء بغير حق. فالمسألة محفوظة إذا. وما الذي يمنع من ظلم وتكلم في عرضه أن يقيم الدعوة فيأخذ الحكم بتعزير من استطال في عرضه، وأن يطالب المجلة أو الجريدة أو الصحيفة أو الكاتبة أو من تكلم فيطالبه بالحق الشرعي ويطبق عليه نظام المطبوعات هذا؟ أما أن نظن أنه فقط من حق الأشرار أن يتكلموا في الأبرار وليس من حق الأبرار أن يدفعوا عن أنفسهم قليلا ولا كثيرا، فذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال. المسألة الثانية أو الثالثة، ينبغي لمن تولى جريدة أو مجلة أو مطبوعة أن يكون عونا على المسلمين، أن يكون عونا مع المسلمين في نشر الخير ودفع الشر. وأما من رضي وأما من جعل مجلته أو مطبوعته أو جريدته منبرا لكل حاقد وجاهل وفاجر للكتابة في أعراض الصالحين فحسبه أن عليه في الدنيا دعاء الصائمين الاثنين والخميس، دعاء الصائمين أيام البيض، دعاء المتهجدين في الأسحار، دعاء المتصدقين في الليل والنهار. والويل لسكير الليل من متهجد الليل، والويل لسارق المال من متعفف المال، والويل للمستطيل من العفيف، والويل للظالم من المظلوم، والويل للفاجر من البار. إن الله جل وعلا يجيب دعوة الكافر ولو كان مظلوما، فما بالك، فإن الله يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فما بالك إذا كان المظلوم صالحا من الصالحين. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، ينبغي لنا يوم أن نرى مجلات أو جرائد أو صحف تتطاول في أعراض دعاتنا وعلمائنا أو تستهزئ بولاة أمرنا، فينبغي لنا أن نقاطعها وأن لا نشتريها وأن لا نحذر منها، فإن سلاح المقاطعة سلاح فتاك لم يستعمل بعد. ولو استخدمنا سلاحنا في مقاطعة كل منكر، والله لو قاطعنا الربا لحام الذباب في مكاتب البنوك، ولو قاطعنا هذه الجرائد والمجلات التي تتكلم أو تستطيل، لو قاطعنا أي جريدة تكلمت أو استطالت في عرض صالح أو داعية ما لم تعتذر وتظهر الحقيقة وتبين ما ينبغي، فحينئذ والله لا تجد فيها موظفا يبقى على آلة المطبعة ليصف حروفها أو يخرج مقالاتها. ثم هي دعوة أيها الأحبة إلى كل من ملك موهبة أن يحرص على توظيفها بالخير والمساهمة بالدعوة إلى الله. نعم أيها الأحبة، إننا نملك أن ننتقد، ولكن هل نقدم البديل؟ كم عندنا من آلاف الخريجين، كم عندنا من آلاف الأساتذة حملت الماجستير والدكتوراه والليسانس والبكالوريوس، فما تجد منهم المشتغلين بمثل هذا الأمر أو المساهمين على الأقل، لا تجد إلا أقل القليل. فبقيت الساحة للصغار وللذي يعلم والذي لا يعلم، وفيها من فيه الكفاية وفيها المخلطون، ولكن كما قال القائل: ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. كم من صحيفة أو جريدة أو مجلة قابلت مسؤول زاوية فيها أو صفحة أو محرر أو نائب رئيس التحرير فقال لي: ألا تكتبون؟ ألا تشاركون؟ ألا تساهمون؟ إن كثيرا مما يكتبون لا يملكون شهادات حق وصدق، أما شهادات الزور فما أكثرها في هذا الزمان. أيها الأحبة، واجبنا أن ننكر المنكر سواء كان في مجلة أو في جريدة أو في مطبوعة أو في كتاب أو في قصة، ولو أننا اجتمعنا على إنكار المنكر ما غلبنا. يقول ابن حزم رحمه الله: ولو اجتمع المنكرون بقلوبهم لم يغلبوا على أمر ولم يعجزوا عنه. ما أكثر الذين، ما الله ما أظن أن واحدا في هذا المسجد يمر بمحل الفيديو مثلا فيقول هذا جميل جدا، أو هذا ينفع الأمة، أو هذا قربة إلى الله. الجميع ينكرون، ولكن كيف الإنكار؟ بأضعف الإيمان، إنكار بالقلب وهز للرؤوس وحديث في المجالس. ولو أن كل من مر ولو يوما واحدا، ولو تجعل في اليوم الواحد أن تنكر منكرا واحدا، فمثلا صاحب محل الفيديو الذي تمر عليه أنكر عليه، والآخر الذي يبيع الأغاني أدخل وأنكر عليه بكلمة رقيقة وأسلوب طيب وعبارة ناصحة ليس فيها شماتة ولا تعيير وليس فيها تشف أو تسلط. يا أخي هذا لا يجوز، هذا لا ينفعنا، أمتنا بحاجة إلى غير هذا، أترضى أن تطعم أهلك الحرام؟ ثم لا يضيرك بعد ذلك، هل يلتفت لك أو لا يلتفت، هل يستجيب أو لا يستجيب؟ وربما قال اخرج عن محلي، فاخرج ولا حرج، ولا تنتصر لنفسك، إذ أن من الناس من يبدأ عمليته، من يبدأ عمله بغاية الإنكار ثم يختم عمله بقصد الانتصار للنفس. فلا ينبغي لك يوم أن تتوجه للإنكار أن تنكر بيدك، فهناك سلطة مخولة من ولي الأمر ممثلة في الحسبة بضوابط ما لديها أن تنكر بيدها، سواء كان إنكارها مداهمة أو مصادرة أو إتلاف أو إغلاق. وأما نحن عامة المسلمين فعلينا مسؤولية أيضا في الإنكار، ولكنه إنكار باللسان، أن نقول اتق الله فهذا لا يجوز، اتق الله فهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولقد جربت الكتابة فأجدت أيها الأحبة، فأنتم تذكرون في جريدة من الجرائد مثلا رجلا كان يتكلم عن جزيرة من جزر دولة أفريقية ويثني فيها على ألوان الصبايا والفتيات، ويذكر فيها أساليب قنص الفرائس وكيف يوقع الشاب فريسة الفتيات في فخاخه، فكتب ونوصح المسؤولون بهذا، فوجدنا استجابة طيبة، إذ فصل الكاتب وعوقب كثير ممن اشتركوا في هذا العمل. فنحن أيها الأحبة لا نتحدث بمجتمع نيأس أنه لا يتغير أو يصلح فيه شيء، إن من يقول إن المناصحة لا تجدي كاذب ومتشائم ومفتري. ولكن هل يلزم حينما يناصح 100 أن تقبل نصيحة 100 على فكرة أبيهم؟ فلو قبل من النصيحة جزء فذاك خير، وبقية الأجزاء تأتي في الطريق بمواصلة أسلوب النصيحة والدعوة. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يهلك أعداء الدين المتطاولين في أعراض علماء الأمة وولاتها ودعاتها. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة بالله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أحبابنا في الله، غير خاف عليكم ما حل بإخواننا في الهند على حادثة مسجد البابري، وسببها بريطاني إنجليزي صليبي حاقد كتب كتابة قال فيها للهندوس: إن رام إلهكم الذي تعظمونه وربكم الذي تعبدونه، إن رام هذا مسقط رأسه في وسط بقعة أقيم عليها مسجد البابلي للمسلمين، فأغرى الهندوس بأن يهدموا المسجد. وفي خطة الهندوس أن يهدموا 900 مسجد، هدموا منها حتى الآن 41. وتفرج المتفرجون على هذه المحنة ويوم أن سفك العدد الذي لا بأس به من رقاب ودماء المسلمين تحركت السلطات هناك، لأن دماء المسلمين أرخص ما يكون. لو انطلقت أنبوبة مياه لبادرت فرق الإصلاح بإغلاق المياه حتى لا يتدفق الماء هدرا. أما أن تنطلق الدماء من الرقاب والشرايين فلا تسأل عن التفرج على أحوال المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد استنكرنا هنا حكومة وشعبا، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، ودعونا الله جل وعلا أن يكشف الكربة، ونسأل الله أن يعيننا على بذل ما في وسعنا حقا لإنقاذ المسلمين ومعاونتهم في هذه الأزمة. ولكني مع هذا كله أقول أيها الأحبة، إن من المسلمين هداهم الله من ضيع ثوابت الإسلام في متغيرات عداوات الهندوس. فسمعت أن رجلا طرد عماله، وربما هم الآخر بضرب عماله أو ضرب واحد من عماله، وهذا ليس بصحيح. فإن العامل حتى ولو كان يهوديا، حتى ولو كان نصرانيا، حتى ولو كان هندوسيا أو بوذيا، إذا عمل عندك في مؤسستك بعقد فيه إجارة، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. الوفاء بالعقد واجب، ولا يجيز قطع العقد ونفس العهد ما يحصل من هندوسي مثل هذا. وربما كان الذي عندك ساذجا غافلا لا يعرف شيئا، ولكن ليس هذا بعذر أن نستقدم الهندوس أصلا. لا ينبغي لنا أن نوظف الكفار عندنا أو نشغلهم في مصانعنا ومؤسساتنا. وسمعت أن رجلا طرد عددا من عماله، فأقول: يا حبيبنا، لماذا لم تستقدم المسلمين أصلا؟ وشكرا لك على هذه الخطوة، إن أعطيت العمال كافة حقوقهم قبل طردهم حتى ولو كان العامل يهوديا أو هندوسيا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا ولم يصف هذا الأجير هل هو مسلم أو كتابي أو مجوسي. قال: فأكل أجرته أو لم يعطه قيمة أجرته. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى اليهودي يمشي حدبا ضعيفا عاجزا قال: والله ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك وضيعناك في شيبتك. فأمر لهم بشيء من بيت المال. الإسلام دين السمو ودين المثل العليا ودين الأخلاق النبيلة، فلن نضيع ثوابت الدين في متغيرات الأعداء. ولست بهذا أصلي أو أبكي وترحم على واحد من الهندوس، أسأل الله أن ينتقم للمسلمين منهم. ولكني أقول: من كان عنده عامل هندوسي أو عامل نصراني فتأثر بهذه الحادثة فلا يجوز لك أن تطرده إلا إذا وفيت حقوقه كاملة. وجميل جدا أن تسرح وأن تطرده، ولكن أعطه كافة حقوقه. فعقده على سنة قد أمضى منها ستة أشهر، أعطه بقية أجرته. قل: ديننا يأمرنا أن لا نخونك في أجرتك وفي العقد الذي بيننا وبينك. وهذه خروج بلا عودة لا ردهم الله. هذا هو الواجب أيها الأحبة، لأنه لا يجوز أن تظلم أحدا بجريرة غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وليست بحجة شرعية أن تقول إن هذا الهندوسي يأخذ المال ويعطيه أترابه أو أعوانه. لماذا تستقدم هذا الهندوسي أصلا؟ فإذا قامت غيرتك وشكرا لك على هذا، فينبغي أن تسرحه بعد أن تعطيه حقوقه أو تتراضى معه على فسخ العقد عند هذه المدة. أما أن نظنها من الغيرة للإسلام أن تطرده وربما باع بقرته وجاموسته واستدان من هنا وهناك ثم جاء إليك فعمل شهرين أو ثلاثة ثم تطرده ولم تعطه بقية حقوقه ورواتبه، فهذا لا يجوز أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل أموال المشركين، أي لم يبح لنفسه، لم يحلل أموال المسلمين لنفسه، أموال المشركين لنفسه. فجعل عليا مكانه يوم الهجرة أو ليلة الهجرة ليموه على الكفار وليرد الأمانات إلى المشركين. المشركون الذين قتلوا صحابته وآذوهم وكووهم بالحديد في وجوههم وظهورهم لم يتحلل النبي لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وصحابته أن يأخذوا أموال قريش التي آذت ووقفت في وجه الدعوة. فكيف يجوز لنا أن نستحل راتب جاهل مسكين ولو كان هندوسيا؟ نعم ينبغي ألا نبقيه، ينبغي ألا نستقدم كافرا، ولكن حينما نسرحه نعطيه حقوقه كاملة ونتقي الله في هذا. فربما كان العدل في المعاملة وهو الثابت والغالب سببا، ربما كان سببا في إقبال هؤلاء على الإسلام ومعرفتهم أن المسلمين مهما بلغ بهم الأمر لا يتركون حقائق وثوابت ما كان في دينهم. حكمنا فكان العدل منا سجية، ولما حكمتم سار بالدم أبطح، ولا عجب ذاك التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا للقول السديد والفعل الرشيد، وأجرنا من القيل والقال وكثرة السؤال في الباطل أو في غير الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم أصلح شبابنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم من أراد بمجتمعنا فتنة، اللهم من أراد بهذه البلاد تقسيما بين دعاة وحكام وعلماء، اللهم فاقسم بدنه يا حي يا قيوم، وسلط عليه يا رب العالمين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم آمنا في دورنا، وسخر لنا ولدعاتنا وعلمائنا وولاة أمرنا وعامة أحبابنا يا رب العالمين. اللهم سخر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك، واجعل اللهم ذلك بطاعتك. ربنا لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، اللهم رد كيد الكائدين عنا، اللهم رد كيد الكائدين عنا، اللهم رد كيد الكائدين عنا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اجمع شمل المجاهدين في أفغانستان، اللهم اجمع شمل المجاهدين في أفغانستان، اللهم اجمع قادتهم على أتقى قلب رجل فيهم، اللهم اجمع قادتهم على أتقى قلب رجل فيهم، اللهم من علمت فيه خيرا لهم وللجهاد ولبلادهم فمكنه وأعنه، ومن علمت فيه شرا فأهلكه يا رب العالمين وأرح المسلمين من شره. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم الستر فوق الأرض والستر يوم العرض والرحمة يوم العرض يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام سعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا مع الأنبياء والشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم سلط على الصربيين، اللهم احصيهم عددا واجعلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأشعل الفتنة في صفوفهم، واجعل سلاحهم إلى رؤوسهم وأقم الدائرة على رؤوسهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.